الرائع قبل الانتخابات التي لابد أنكم على علم بنتائجها وبما أصاب الجبهة الإسلامية جبهة الإنقاذ من الإجحاف والظلم من الحكومة الجائرة والتي تحكم بغير ما أنزل الله. هذه الأجوبة أسيء فهمها إن لم يكن كان إساءة فهمها مقصودا وإنما الأعمال بالنيات. وانتشر خبر الإجابات هذه التي ستسمعونها بشيء من التغيير والتبديل في بعض البلاد الإسلامية، ولذلك كان أخونا أكرم جزاه الله خيرا حريصا على أن يحصل على نسخة منها لكي يطلع عليها إخوانه طلاب العلم هناك في اليمن. فأردت أن أغتنم هذه الفرصة وأن أسمعكم حتى تكونوا على بينة من تلك الأجوبة التي قد تصرف فيها بعضهم إما بسوء فهم أو بسوء قصد وقد يجتمعان، ولأنها تتعلق بظروفنا الحالية التي يزعم أننا نعيش في حكم ديمقراطي زعمه، وهذا الحكم يقوم كما تعلمون على إجراء الانتخابات وانتخاب كل من رشح نفسه سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان مسلما صالحا أو كان مسلما طالحا. فكانت هناك أسئلة تتعلق بموضوع الانتخابات، ومن هذه الأسئلة ما يتعلق بانتخاب النساء لبعض المرشحين من الرجال. فالآن أرجو من الأستاذ مشهور أن يتمكن من إسماعنا أسئلة إخواننا الجزائريين هناك وما يسر الله لي من الإجابة على تلك الأسئلة، وكان الله معه لأن الصورة ليست واضحة والنور ليس مساعدا على القراءة، فلعلك إن شاء الله يتيسر لك القراءة. تفضل.